عملنا على عبد الرحمن عبد الخالق وحده ربما يكون غير ذلك، ولكن الحمد لله عبد الرحمن عبد الخالق هو واحد من الحزبيين المبتدعين الذين يحذر عنهم احتسابا للاجر والثواب. نعم، فقد كان شعبه يقول لاصحابه تعالوا نغتب في الله،